الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا نشرح في شروط صحة النية، وقلنا عدم المنافي، وقلنا أن هناك من المنافي هو المنافي الخامس، وهو التردد وعدم الجزم في العبادة. وتكلمنا عن صور يحدث فيها التردد أو التعليق وتصح العبادة، وكلمنا عن بعض الصور التي يحدث فيها التردد في النية وتصح العبادة، والقسم الثاني ما يحدث فيه التعليق وتصح العبادة. وقلنا كنا قد وقفنا عند فرع مما يصح فيه التعليق وتصح فيه العبادة، مما يكون معلقا من العبادات وتصح فيه العبادة. فذكرنا فرع في الطهارة، شك في الحدث فنوى الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح، نقله في الشرح المهذب عن بغوي وأقره، أو ينوي بوضوءه القراءة إن صح الوضوء لها وإلا فالصلاة. صح أيضا وضوءه بناء على إيه؟ كما قلنا في التعليق بيبقى فيه طرفين، فلو ننظر في الطرفين إن صح على كل طرف بتوقعه يبقى نقول بصحة العبادة. صح نقله في شرح المهذب عن البحر. وفي الصلاة شك في قصر إيمانه، فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت، فبان قاصرا قصر جزم به الأصحاب أن يقصر مثل إمامه، لأن دي بالتردد. وقلنا إن باب التردد يتوسع فيه ما لا يتوسع باب الشك، باب التعليق يتوسع فيه ما لا يتوسع في باب التردد في النية. التعليق على النية يتوسع إيه فيه ما لا يتوسع فيه التردد. قال اختلف المسلمون بكفار أو شهداء بغيرهم، صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد، طبعا لف ونشر مرتب عليه، فأتى وشك في أدائها فقال أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة، فبانت أي أنه ترك الفرض ولم يؤديه، خلاص أجزاءه، لأنه وفق الصورة الصحيحة، أصلي عنها إن كنت تركتها ولم أقضها وإلا فإيه فنافلة، فبانت أجزاءه. نقله في شرح المهذب عن الدارمي بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها وإلا فنافلة أو فائتة. في معنيين هنا، المعنى الأول أن أولا أن في الحالة الأولى كان فيها ما زال عمار الذمة بالتكليف ولم تبرأ ذمته، لأن شك في براءة الذمة هل أديت أم لا، وشك هل أدى الفرض فتبرأ ذمته أم لا. قلنا الشك إيه؟ نطرح الشك وابن اليقين أنه إيه؟ لم تبرأ ذمته، فقال أصلي عنها إن كانت أي لم أدها، وإن كنت أديتها فإيه؟ فنافلة، يبقى صح، لأن في صورتها تبقى صحيحة، إن كانت هي يبقى قبلت الفرض فأسقطت، فبانت انها لم يقضها يعني او لم يؤدها اجزاءه. نقله في شرح المهذب عن الدارمي قال بخلاف ما لو شك في دخول الوقت ان الاصل براءة الذمة، الاصل عدم الوجوب، الاصل ان ده سبب، والسبب لا يجوز ان يفعل العبادة بدونه، فدخول وقت الصلاة سبب لوجوبها، خلاص هو شك في السبب فلم تعمل ذمته اصلا بفرض الظهر حتى يؤديه، لأنه شك في السبب، فنوى إن دخلت فعنها وإلا فنافلة أو فائتة. المعنى الثاني وهو التردد، أو إلا تسلطت على شيء فيه تردد فأبطله، كأننا نصيغ أيضا هنا فرعا، نصيغ هنا برضو شيء آخر، إن تعلق إن كان التعليق فيه تردد ها بطل التعليق. يبقى نكرر إيه أنها نشدد في التردد حتى ولو كان ذلك في التعليق، وإلا أي إذا كان التعليق فيه تردد أبطل ذلك التعليق، وإلا فنفلة أو فائتة هتبطل. ليه؟ لأن في تردد هنا بين النافلة والفائتة إذا كان الوقت ما دخلش. لكن لو قال وإلا فنافلة صح، اللي هو الفرع الأولين في الفرع المعاة، أو وإلا ففائتة برضو صح. واضح؟ طيب، فإنه لا يجزيه بالاتفاق. وبخلاف ما لو قال فائتة أو نافلة للترديد، يبقى هنا التردد لما دخل على التعليق أبطله. وبخلاف الثانية دي عايدة على بخلاف الأولى، قال بخلاف ما لو شك في دخول، يبقى أول سورة فيها الخلاف، بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها، وإلا فنافلة أو فائتة فإنه لا يجزيه بالاتفاق. وبخلاف أي أنه لا تجزيه أيضا، وبخلاف ما لو قال فائتة أو نافلة للترديد أي لا تجزيه أيضا بلا خلاف. بس الفرق من الفرع ده والفرع السابق ان هنا قد إلا وإلا فنافلة أو فائتة، وفي الذي معنا قال فائتة أو نافلة، يعني راجع للخلاف الأخير، لا راجع للأول خالص، راجع للخلاف الأولان يعني برضو لا تجزيه أيضا وأشار لعدم لترجيح عدم الإجزاء للترديد. والخلاف بين المسألتين وإلا نافلة أو فائتة، أو بخلاف ما لو قال فائتة أو نافلة، إن حتى لو قدم معنى الفائتة برضو ما تصحش، لأن قد تكون فائتة تسقط الفائتة باعتبار تصدرها، وإن النافلة تلغو قال لك لا برضو لأن فيها تردد، فالعبرة بالتردد الذي أثر على عدم الصحة. واضح؟ أنهي فرع؟ طيب كلها من الأول تاني؟ هو قال عبارتين، قال بخلاف ما لو شك في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها، أو المبطل إن لا تعمر الذمة بالتكليف ولا تبرأ الذمة إلا مع يقين السبب. خلاص، مع يقين السبب. ينفع أصلي الظهر وأنا متشكك الظهر دخل أم لا؟ الأصل الصلاة ما تنعقدش غير لعدم وجود السبب، سبب الوجوب الظهر، وسبب الوجوب ده أيضا أنه مع انعدام السبب تنعدم الصحة وينعدم الوجود وينعدم الوجوب. فلما الشمس لم تزل يبقى لا تجب الفرض، لا يجب ولا يوجد ولا يصح لأن الشمس ما زالتش، والتشكك في الزوال كعدمه، الشك في شيء كعدم، مش كنا الشك الأصل العدم، عدم الزوال، وبالتالي ما تنعقدش، يبقى ده سبب البطلان الأولاني. ثانيا أن عنده تردد، قال وإلا فنافلة أو فائتة، ده تردد. الفرض ده لو أنا ما صليتوش هيبقى إما نافل أو فائتة مما علي، يبقى تردد هنا، وتردد ليس من جنس واحد بل بين جنس النافلة وجنس الفائتة الفريضة، فالتردد ده هو المبطل. ولذلك علل في الآخر للترديد أي للتردد، فإنه لا يجزيه بالاتفاق. وبخلاف أي برضه قال بخلاف ما لو شك برضه بنفس نفس العبارة، يعني كأنه عايز أصيغ العبارة الثانية اللي هو بخلاف، قال وبخلاف ما لو شك في دخول الصلاة في دخول وقت الصلاة فنوى إن كانت دخلت فعنها أو فائتة أو نافلة، فقدم في المسألة الثانية الفائتة على النافلة، قال لك الاثنين سواء، سواء قدم الفائتة على النافلة أو النافلة على الفائتة، ما ده أو في تردد فتبطل في الصورتين، لأنه ممكن يتوهم أن تقديم الفائتة يؤدي إلى إلى إلى صحة العبادة باعتبار أنه هتوافق فرض، أقول له لا، لأن فيها تردد سواء تقدم الفرض على النفل أو النفل على الفرض. ماشي؟ ولا نفل ولا فرض ولا أي حاجة، ما تنعقدش أصلا للتردد، قلنا العبادة لا تبنى، رجع للأصل في الفرعين دول. بخلاف لو كان التردد في الأصل في أصل المسألة زي اللي هو الفرع الأولاني وصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة، ده يصح. لكن وإلا فنافلة أو فائتة ما ينفعش تبطل، أو إلا فائتة أو نافلة تبطل للتردد في أحد طرفي الاستثناء، أحد طرفي الاستثناء. ما هي إلا بعدها ده مستثنى، مستثنى منه، مستثنى أصلا، إلا ده مستثنى من المستثنى منه اللي هو متقدم كلمة إلا دي، وهيجي الفرق التاني هي بعد كده في الزكاة هيوضحها جدا. وفي الزكاة بعد ما خلص الصلاة دخل على الزكاة بالترتيب في العبادات، نوى زكاة ماله الغائب، نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا، وإلا فعن الحاضر، فإن بان باقيا أجزأه عنه أو تالفا أجزأه عن الحاضر. تعالى قبل كده في فرع في فصل قبل كده قلت صفحة كام؟ 92 93 تلاقي قبل كده فرع نفس الفرع مشابه بس أبطل ليه؟ للتشكك فيه برضو أيضا، تشكك في الاستثناء، يقول هذا عن مال الغائب إن كان سلما وإلا فعن الحاضر أو صدقة. كلمة صدقة دي هي اللي أبطلته للتردد بين في الحاضر بين الزكاة وبين الصدقة، واضح للتردد. لكن هنا وإلا فعن الحاضر فقط هي صح، رجعت نفس الفرع قال هذا عن مال الغائب وإن كان سلما وإلا فعن الحاضر أو صدقة، فبان سلما أجزاءه عن السالم وإلا لم يجزيه عن الحاضر للترديد فيه بخلاف ما سيأتي. هذه الفرع ده هو ده اللي سيأتي. وفي الزكاة نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر، فإن بان فبان باقيا، بان الماء إن هو ما هلكش، المال ما هلكش، أجزأه عنه، يبقى ده زكاة مال البان الذي بان له أنه باقي لم يتلف، وبان أنه تلف الماء أو بان تلف الماء المال الغائب أجزأه عن الحاضر لأنه ما فيش تردد. خلاص هذا استثناء بلا تردد، واضح؟ فالاستثناء إذا دخله التردد أبطله كالتردد، لأن التردد حكمه غالب كما قلنا. قال إن كان سالما فعنه، إذا بان مال الغائب سالما فعنه، وإلا فتطوع، فبان سالما أجزأه بالاتفاق. طيب وهل يبطل تطوعا؟ لا لا يبطل تطوعا أيضا لعدم التردد، إنما هذا استثناء فقط. وفي الصوم رايح ماشي كده الفرع الأخير. طيب الفرع الأخير كرري العبارة اللي في الفرع الأول اللي هو في الزكاة، قال إن كان سالما أي نوى الزكاة ماله الغائب، إن كان سالما فعنه وإلا فتطوع، مش زكاة الحاضر، وإلا فتطوع، فبان سالما أجزأه بالاتفاق. طب وهل في التطوع هيبطل؟ لما يبطلش، لو كان بان أن ماله هلك يبقى هو دي التطوع. في الصوم نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض، وإن لم يكن فتطوع. صحح السبكي والأسنوي أنه يصح ويجزيه أي يجزئه عن الفرض، ولا يضر هذا التعليق، إن التعليق يتجاوز فيه ما لا يتجاوز في التردد. ماشي. قلت وهو المختار، والمرجح في أصل الروضة خلافه، لكن ده المختار اللي عليه الفتوى. لا هو في وإلا الاستثنائية دي بتصحح طالما أنه ما فيش تردد، لأن بتدي صورة وصورة تانية، والصورة دي متوفر فيها الصحة والصورة دي متوفر فيها الصحة، فالمستثنى منه صحيح بشرطه والمستثنى صحيح بشرطه. ما هو بيقول ايه؟ انت قصدك جميل، وإن لم يكن فتطوع، فإن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فتطوع، باعتبار أنه يجوز التطوع في أول يوم من العيد، يعني أنه مكروه مش حرام، يعني مش حرام صيام يوم عيد الفطر على اعتبار كده. يعني دايما المشايخ بيبنوا الأشياء على يلتفت لمعنى فقط دون الاعتبار بالوقوف عند المثال، ولذلك يقولون إيه إن فقول الرجال لا يقفون عند المثال، ولذلك تيجي في أصول الفقه يقول لك إيه والنبيذ مقيس على الخمر، لكن النبيذ مش مقيس على الخمر، ده منصوص، قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فالنبيذ غير غير، لكن هم قاسوه، هو بيديك مثال للقياس إن النبيذ مقيس على الخمر باعتبار علة الإسكار في كل منهما، فالأصل الخمر والفرع النبيذ والعلة الإسكار، يبقى النبيذ مش منصوص، والمنصوص إن الخمر هو اللي حرام، ويكون الحكم في النبيذ حرام منقول من الحكم الموجود في الخمر قياسا على الخمر بعلة الإسكار. العبارة دي واضحة؟ طيب الخمر أيضا النبيذ أيضا أصلا منصوص إنه داخل في النصوص، كل مسكر خمر، فدخل في جميع أنواع الأنبذة، نبيذ التمر ونبيذ القمح وكل أنواع الأنبذة، كل ما ينبذ ويسكر فهو منصوص كده كل مسكر خمر، فالأنبذة كلها داخلة في النص خلاص، باعتبار أن الشرع نقل الخمر من اللغة من المعنى اللغوي، والخمر المتخذ من عصير العنب فقط، وده المعنى اللغوي، ولذلك الإمام أبو حنيفة قال لا يقام الحد إلا في الخمر، أما ما سوى الخمر من الأنبذة لو سكر بها يعذر ولا يقام عليه الحد، لأن الحد الخمر منصوص في القرآن قطعي وأن الخمر حرام، أما الأنبذة لم ينص عليها قطعا، لكن الحديث يدل على ذلك، وإن كان الحديث ظن أن كل مسكر خمر، يبقى كل ما يسكر هو لا يسمى خمرا عند الشارع، وبذلك يقام عليه حد الإسكار عند الجمهور، وهذا يكون منصوص أن جميع الأنبذة وجميع المسكرات حكمها حكم الخمر، ده بالنص، إلا أنهم يعني كأن النص لم يرد كل مسكر خمر، وابتدى يعملوا أن هي قياس عشان يدرب الذهن على القياس كمثال، لكن في الواقع أن الأنبذة عند الجمهور ليست مقيسة لأنها منصوصة بكل مسكر خمر، فمش شرط في المثال ان يكون مطابقه تامه، انما المطابقه من الجهه التي نبحثها، وهي جهه ايه الاستثناء، جهه الاستثناء ان قال نوى ليله الثلاثين من شعبان صوم غد ان كان من رمضان فهو فرض وان لم يكن فتطوع، وان اي في معنى والا فتطوع اللي هي الاستثناء، صحح السبكي والأسنوي أنه يصح ويجزيه ولا يضر هذا التعليق، قلت وهو المختار والمرجح في أصل الروضة خلافه. طيب نحن ما قرأناش الحاشية بين كثير من رواحد دي، خلصناها. يقول في الزكاة أيضا، نحن في باب الزكاة، خلينا في الزكاة، يقول أو تلفا، يقول في الزكاة نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر، فبان باقيا أجزأه عنه، أو بان زكاة الغائب تالفا أجزأه عن الحاضر، قطع به الأصحاب في قال الشيخ النووي وهو الصواب، وكذا نقله إمام الحرمين والرافعي عن الجمهور، قالوا ولا يضر هذا التردد لأن التعيين ليس بشرط، أو إن ليس هناك شرط التعيين، إذا أنا كنت رجحتها في مسألة سابقة إن التعيين ليس بشرط، وبالتالي لا يضر الخطأ في التعيين أو التردد في التعيين، ولا يضر هذا التردد، ولا الاستثناء في التعيين لا يضر، ولا يضر هذا التردد لأن التعيين ليس بشرط، حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب أجزأه مطلقا كده، أو بكلمة أو المعطوفة دي، ليه؟ لأن عن الغائب هذا عن الحاضر أو الغائب، حتى لو قدم الحاضر على الغائب قدم ما ثبتت فيه الزكاة يقينا، قال هذا عن حاضر، ودي بتشير بالمعنى اللي هو ايه تقديم نافلة فائتة او نافلة او نافلة او فائتة، فيقول ايه هذا عن الحاضر او عن الغائب اجزاءه ايضا، وعليه خمسة اخرى، لان كان ذكر عليه خمسة، إن كان سالمين، يعني يقول هذا عن الحاضر أو الغائب أو عن الغائب، أو يقول هذا عن الغائب أو الحاضر، برضه هيجزئه عن واحد منهم والثاني تجب فيه الزكاة. وعليه خمسة أخرى. مستوعبين معايا ولا بقرا الواحد؟ فاهمين؟ طب تقولي تاني. قطع به الأصحاب، هو القول أنه إيه؟ إن بان باقيا أجزأه عنه، أو بان المال الغائب تالف أجزأه عن الحاضر في الفرع ده اللي احنا قلناه، وهذا الفرع فيه استثناء وليس فيه تردد. فقال قطع به الأصحاب. قال الشيخ النووي وهو الصواب، كاد نقله إمام الحرمين والرافعي عن الجمهور، قالوا ولا يضر هذا التردد اللي موجود فيه ليه، فإنه هو مش تردد، ده استثناء خلاص، بس اعتبر التردد نوع فيه اشتراك بين الاستثناء والتردد، وإلا فعن الحاضر ده اعتبر ان ده تردد، لكن هو استثناء أصلا. وبعدين ابتدى يعلل ان الاستثناء ده لا يضر، لأن التعيين ابتدى يعلل، لأن التعيين ليس بشرط حتى لو قال هذا عن الحاضر أو عن الغائب، أهو ده تردد، ده مش تردد، ده هنا أي عن الغائب ممكن نحملها على الاستثناء وعلى التردد، فهو حملها على الاستثناء. أجزأه وعليه خمسة أخرى، هذه الخمسة عن الحاضر أو الغائب، زكاة عن الحاضر أو زكاة عن الغائب. أجزأه عن أي واحد منهما بقى. وعليه خمسة أخرى، إن كان سالمين، إن كان سالمين، بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان الوقت دخل، وإلا فعن الفائتة لا يجزئه بالاتفاق، حتى ولو إيه كان التردد في الفائتة زي ما أنا عللت، لأن التعيين شرط في الصلاة. وحكوا عن صاحب التقليد ترددا في إجزائه عن الحاضر مع اتفاقهم على إجزائهم أو على إجزائه عن الغائب إن كان باقيا. كان في حتى عايزين نصلحها هنا اللي هي إيه؟ بخلاف ما لو نوى الصلاة عن فرض الوقت إن كان الوقت دخل، وإلا فعن الفائتة، ولو حتى مش عن فائتة أو تطوع، لا حتى عن فائتة بس، لا يجزئه بالاتفاق، لأن التعيين شرط في الصلاة. بس التعيين حاصل والتعليل هنا مش سليم، لأنه قال نوى الصلاة عن فرض الوقت، فده متعين فرض الوقت إن كان الوقت دخل، وإلا فعن فائتة لا يجزئه بالاتفاق، لأن التعيين شرط في الصلاة. لا نقول هنا تغليب معنى التردد، نغلب معنى التردد ويكون هذا سبب البطلان وعدم الإجزاء. ورجع تاني لمسألة الزكاة، وحكوا عن صاحب التقرير ترددا في إجزائه عن الحاضر، أي في عن زكاة المال الحاضر، مع اتفاقهم على إجزائه صلحها عن الغائب إن كان باقيا. قال النووي والصواب الجزم بإجزائه أيضا عن الحاضر إن كان الغائب تالفا. مظبوط، ليه؟ لأن ده متيقن إن في مال حاضر تجب فيه الزكاة، بخلاف الغائب ده عند اختلاف فيه، لو ثبت إن هو موجود يبقى دي زكاة، ولو ثبت عدمه لا زكاة فيه، لكن الحاضر ده يقينا إن هو يزكى، ما فيش اختلاف فيه. تاني وحكوا عن صاحب التقريب، من أول هنا ولا من قبل ذلك؟ وحكى عن صاحب التقريب ولا قبل المسألة التي قبلها؟ ها؟ وحكى عن صاحب التقريب ترددا في إجزائه أي في الزكاة عن المال الحاضر. وحكى عن صاحب التقريب ترددا في إجزائه عن في إجزائه أي في مخرجه من المال بنية الفرضية في الزكاة عن المال الحاضر مع اتفاقهم على إجزائه هذا المال الذي أخرجه عن المال الغائب إن كان باقيا. إذا كان المال الغائب باقي يبقى هيجزئه اتفاقا. قال الشيخ النووي والصواب الجزم بإجزائه أيضا، يعني ما فيش اختلاف في إجزائه أيضا عن الحاضر بل هو أولى. ليه؟ لأن الحاضر ده متيقن أنه وجبت فيه الزكاة وهو موجود قطعا، فما فيش تشكك ولا تردد فيه، فده أولى بعدم بالجزم به وعدم وجود الخلاف فيه. ما الحاضر عندي وجبت فيه الزكاة يبقى يجب أن أنا أخرجها قولا واحدا قطعا ما فيش تردد في ذهني، والغائب جزموا فيه أن يجب فيه الزكاة يبقى من باب أولى الحاضر تجب فيه الزكاة وتجزئ عنه. ولذلك شوف والصواب والصواب الجزم بإجزائه أيضا عن الحاضر من قولا واحدا يجزئ عن المال الحاضر، لأن لا تشكك فيه وفي وجوب الزكاة فيه وإجزائها عنه لأنه حاضر وجبت فيه. إن كان الغائب تالفا، حتى لو كان الغائب تالفا هتجزئ عن الحاضر. انظر شرح المهم رايح بيها رايح. طيب قال وإن كان سالما فعنه، أي نوى الزكاة ماله الغائب إن كان باقيا فعنه أي عنه، وإلا فتطوع فبان سالما أجزأه بالاتفاق. يقول فبان سالما، فإن كان تالفا لم يجز له الاسترداد إلا إذا صرح فقال هذا عن زكاة الغائب، فإن كان تالفا استرددته. يجوز أن يسترد مال الزكاة لأنه مش واجب عليه. لو تشوف العبارة بتفرق إزاي، قال فبان وإلا فتطوع يبقى تطوع خلاص، يبقى هنا في العبارة إن كان سالما فعنه وإلا فتطوع، يبقى بتصادق التطوع لو كان مال هلك يبقى لا يجوز أن يسترده، صادق التطوع أو زكاة. فبان سالما أجزأه بالاتفاق. طب لو بان ان هو هالك يبقى على صدق التطوع ولا يجوز له الرجوع فيها، ما يجيش يقول له لا اديني المال اللي انا اعطيته بعد ان ملكه الفقير، ما ينفعش في الصدقه حتى. لكن يجوز في صوره اذا اشترط الارجاع اذا بان المال هالك كما يقول هنا. قال فان كان تالفا اي المال الغائب تالفا ونوى زكاه عنه لم يجز له الاسترداد أي استرداد مال الزكاة اللي هو نوى بالزكاة ده إلا إذا صرح فقال هذا عن زكاة الغائب، فإن كان تالفا استرددته، أخذ المال ده أرجع أسترجعه تاني من الفقير، أقول له لو طلع مالي الغائب هالك أنا أخذ المال ده تاني مش نوى بصدقة ولا حاجة، استرددته يبقى صح الاسترداد في هذه الصورة ويجوز ماشي أن يأخذه. وفي الصوم نوى ليلة 30 من شعبان صوم غد إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فتطوع. صحح السكي والأسنوي أنه يصح ويجزئه ولا يضر هذا التعديل. يعلم أن هذه المسألة حالان، أحدهما ألا يعتقده من رمضان، والثاني أن يعتقد كونه من رمضان. فالأول لا يجزئه عن رمضان إن بان منه لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده. وقال الشيخ المزني يجزئه عن رمضان. وأما الحد الثاني ففيه تفصيل، إما أن يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا، وإما أن يستند وإما ألا يستند وإما أن يستند فالأمل لا اعتبار به. والثاني إن استند إلى قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صد أو أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان. طيب اعلم أن هذه المسألة في هذه المسألة حالة أحدهما ألا يعتقده من رمضان، يعني الغالب على الظن مش رمضان، والثاني أن يعتقد كونه من رمضان. فالأول لا يجزئه عن رمضان إن بان منه لأنه صام شاكا، ده مش شك، ده رجح إن بكرة مش رمضان، عنده غلبة ظن كده أو تردد وعنده تردد في بكرة من رمضان أو لا، وإن لم يكن على أصل يستصحبه ولا ظن يعتمده. طيب احنا عشان نصحح العبارة، لا يعتقد من رمضان، والثاني أن يعتقد كونه من رمضان. فالأول هو لا يعتقده من رمضان، لا يجزئه عن رمضان إن بان منه لأنه صام شاكا، ما عندوش إيه يعني تردد، ده التردد القطعي. بكرة لو كان رمضان ده في قطع في الصورة دي، لو كان بكرة رمضان أنا صائم فرض، دي لوحدها كده قطع ماشي. وإن لم يكن ده معنى الاستثناء، والاستثناء قلنا لا يبطل لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه، إن الشك ده كان عن غير أصل يستصحبه، يعني كأنه ترجح عنده أو مطلق الشك اللي هو التردد والتساوي بين الطرفين، ها ولا ظن يعتمده. قال الشيخ المزني يجزئه عن رمضان، الشيخ المزني خالف وقال يجزئه عن رمضان. طيب وأما الحال الثاني ففيه تفصيل، إما أن يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنا إذا عنده ترجح لإيه لأنه رمضان، وإما ألا يستند. يبقى صح وإما ألا يستند، ألا يستند. فالأصل لا اعتبار به أي في عدم الاستناد، والثاني إن استند وإما ألا يستند. فالأصل لا اعتبار به أي الثاني، صلح النسخة خلاص، والثاني إن استند إلى قول من يثق به في حالة ما يستند، اللي هي الثاني اللي هو الأول، إما أن يستند اعتقاده إلى ما يثير ظنه، اللي هو إيه إن استند إلى قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إن بان من رمضان. صلح العبارة كده عشان تبقى ماشية مظبوط، ما هي غلط، لأن إيش معنى صبيين؟ أصل هلال رمضان يثبت برؤية رجل واحد ثقة عدل بالغ راشد عاقل بس، لكن مهما تعدد الصبيان ألف صبي كصبي، فنقول صبيان لأنه تداول بين الصبيان أن غدا من رمضان، فحصل عنده من كثرة الصبيان اللي قالوا الكلام ده ها كأنهم نقلوه عمن رأى الهلال من العدل الثقة الواحد، وأن لم يثبت هلال شوال إلا لو قلنا هلال شوال يثبت برجلين وبالتالي أبدلهما بصبيين، بس برضو مهما كان عدد الصبيان لا يجزئ في ثبوت الهلال والرؤية، أو أقام الصبيين مكان رجلين يعني احتمال، بس ما أظنش لأن الصبيان لا عبرة به. طيب قلت وهو المختار والمرجح في أصل الروضة خلافه، يعني في الشرح الكبير للرافعي أنه رجح عدم الإجزاء عن رمضان، ليه؟ لأنه رجح جانب التردد، وهنا رجح جانب إيه؟ الاستثناء، فمن رجح جانب الاستثناء هيقول بالصحة، ومن رجح جانب التردد هيقول بالبطلان. وفي الجمعة أحرم بالصلاة في آخر وقتها، فقال إن كان الوقت بقيا فجمعة وإلا فظهر، فبان بقاؤه، ففي صحة الجمعة وجهان في شرح مهذب بلا ترجيح. نعم، وتقدم النقل فيه ويحمل على غير قول المزني في حل الحل الأول، وعلى ما لو لم يستند في الحال الثاني طالب علم. لا، نحن نرجح أنه تصح طالما أنه لم يثبت الإيه خروج الوقت، لأن خروج الوقت الأصل بقاء الوقت كما قلنا. ها سيدي. نعم، الرقم الأولى للمسألة السابقة، الرقم الأولى. نعم، هكذا ذكره الشيخ له برضو. الرقم الأولى يعني تقدم النقل فيه ويحمل على غير قول المزني في الحال الأول، وعلى ما لو لم يستند في الحال الثاني. أيوه بالضبط، إنه لو استند إلى ما يعمل رجحان الظن في الصيام يجزئه، وإذا لم يستند وحصل تشكك أو عدم الترجيح من الشك ده يبقى إيه لا يجزئه للتردد. لأن أيضا في بعض أحيان أما يكون هناك ضرورة نكتفي بغلبة الظن، نكتفي بغلبة الظن في العبادة ونمضي العبادة على الصحة بغلبة الظن في حالة الضرورة أو الحاجة الشديدة. وأيضا أن المظنة تنزل منزلة المئنة في حالة إيه كده ما أقدرش أوصل إلى اليقين، يبقى أنزل المظنة أو غلبة الظن منزلة المئنة، وباعتبار ما أتمكن منه، هل ظن ولا غلبة ظن ولا يقين، إن أنا أتمكن منه يبنى عليه العبادة. درجة حتى ما يجي في الإفطار في رمضان يقول كان له ورد، طب ما هو الورد ده ظن مش غلط ظن، حتى انه كل يوم ما بيعمل الورد بتاعه الشمس بتغرب يوم يفطر، طب ما هو ده انزلها على غلبة الظن. ماشي. وفي الجمعة احرم بالصلاة في اخر وقتها، فقال ان كان الوقت باقيا فجمعة وإلا فظهر، فبان بقاؤه، ففي صحة الجمعة وجهان في شرح مهذب بلا ترجيح. يعني على قواعد المذهب نقول ايه تصح الجمعة. ليه؟ لأن الأصل بقاء وقتها، ها، وهو عمل استثناء على بقاء الوقت ولم يبن له أن الوقت خرج، فتصح جمعة إن شاء الله تعالى. ده ترجيح قواعد المذهب كده، مظبوط. المبحث السابع في أمور متفرقة. تفضل. إيه خمس دقائق. طيب، وبكده نكون قد انتهينا من شروط صحة النية. شرط الصحة قلنا فقده يبطل النية أصلا، منها أولا الإسلام، ثانيا التمييز، ثالثا العلم بالمنوي، رابعا ألا يأتي بمناف. وقلنا الأشياء المنافية كثيرة، منها أولا الردة، ثانيا نية قطع العبادة، ثالثا قلب النية، رابعا عدم القدرة على المنوي، سواء ذلك تلك القدرة قدرة عقلية أو شرعية أو عادية، وشرحنا ذلك. والمنافي الخامس للنية الذي يبطلها ويقطعها التردد وعدم الجزم، والاستثناء أيضا منافي، إلا أنه في التردد وعدم الجزم يظهر فيها البطلان أكثر من الاستثناء فتصح. وبعد كده تكلمنا على المستثنيات من في صحة النية مع وجود التردد أو التعليق، وقلنا أن وجود التردد قليل، لكن يعني تصح النية مع وجود التردد، هذه فروع قليلة، أما مع وجود التعليق فكثيرة. وأيضا في فروع يتنازع فيها بين وصف هذا الشيء تردد أو تعليق، فحسب الترجيح ينبني الحكم. فإذا حكمنا بالتردد قلنا بالبطلان، وإذا حكمنا بأن هذا تعليق قلنا بالصحة حسب المعنى أيضا، والمعنى رجع للنية اللي هي موجودة في القلب. وإن شاء الله المرة القادمة نقرأ المبحث السابع في أمور متفرقة. والحمد لله رب العالمين. حتى أنا معلق على الفرع بتاع الجمعة إيه؟ موافقة الواقع، وهو عدم خروج وقت الجمعة. القول بالصحة ده القول الأولاني، والثاني القول الثاني الأصل بقاء الوقت أيضا، والقول بالبطلان راجع للتردد. ها، إن كان وإن كان نعتبر إن كان الوقت بقيا فجمعة وإلا رجع لهذا، اعتبر ذلك غلب فيه غالب التردد على غالب الاستثناء، وقال بالمطلق. فإذا غلب جانب التردد هيقول بالمطلق، وإذا غلب جانب بقاء الوقت هيقول بالصحة، وإذا غلب معنى الاستثناء هيقول بالصحة أيضا باعتبار بقاء الواقع. راح المرة القادمة نقرأ إن شاء الله المبحث السابع في أمور متفرقة في أحكام النية. اختلف الأصحاب هل النية ركن في العبادات أو شرط، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. الله الله.